سنن نبوية ثابتة. النوم على وضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث متفق عليه.